ثم قال رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. كتاب الطلاق، سبق لنا أن كتاب مصدر، كتب يكتب كتبا وهو مضاف، والطلاق مضاف إليه، والطلاق مضاف إليه، وطلاق اسم مصدر، طلاق اسم مصدر، تبهم معي ولا مصدر؟ طلاق، طلق زوجته طلاقا، مصدر ولا اسم مصدر؟ تأكدين؟ تأكدون؟ أنا قلت لكم اسم مصدر الآن. طيب، طلق، طلق، يطلق، طلق تطليقا، هذا المصدر، طلق يطلق تطليقا، هذا المصدر، طلق يطلق طلاقا، هذا اسم مصدر، لأن المصدر إذا كان هو الفعل، من الفعل يسمى مصدر، وإذا كان من غير الفعل، من غير تركيبة الفعل، يسمى اسم مصدر. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، مصدر ولا اسم مصدر؟ أكيد اسم مصدر، لأن المصدر وتبتل إليه تبتلا، ما فيه تبتل، فيه ما فيه تبتلا، هذا المصدر، تبتيلا اسم مصدر. طيب، اغتسل غسلا، اغتسل غسلا مصدر ولا اسم مصدر؟ اسم مصدر، صح. أين المصدر؟ اغتسل اغتسالا. فإذا كان المصدر نفس الفعل يكون مصدر، إذا كان غير الفعل يكون اسم مصدر. سبحان الله، مصدر ولا اسم مصدر؟ اسم مصدر، لأنه سبح، يسبح تسبيحا سبحان، تسبيحا مصدر، سبح تسبيحا، اسم مصدر سبحان، وهكذا. طيب، الطلاق اسم مصدر، طلق طلاقا اسم مصدر، أما مصدر طلق تطليقا، طلق تطليقا. قال: كتاب الطلاق. الطلاق اسم مصدر من طلق، من طلق، ولهذا يقول: وهو في اللغة التخلية، يقال طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت، والإطلاق الإرسال، الإطلاق الإرسال. ووجه ارتباط اللغوي والشرعي لأن الزوجة إذا طلقت سرحت حيث شاءت، ما يمنعها الزوج، وأرسلت كما شاءت. أما قبل الطلاق فهي كالأسير عند الزوج، عوانا عندكم. وشرعا، أما تعريف النكاح الطلاق شرعا، قال: حل قيد النكاح أو بعضه، حل قيد النكاح أو حل بعضه. أما حل قيد النكاح والطلاق ثلاثا، هذا حل قيد النكاح، الطلاق ثلاثا، وبعضه إذا طلق طلقة أو طلقتين، إذا طلق طلقة أو طلقتين فهذا حل بعض النكاح، حل بعض النكاح. والطلاق، الطلاق من حيث الأصل مكروه، الطلاق من حيث الأصل مكروه، لأنه لا مصلحة فيه، وفيه ضرر وتشتيت الأسرة، فصار مكروها، هذا من حيث الأصل. لكن الطلاق تأتي عليه الأحكام التكليفية الخمسة كما سيأتي، الطلاق تأتي عليه الأحكام التكليفية الخمسة، يعني يكون واجبا ويكون مستحبا ويكون حراما ويكون مكروها ويكون مباحا، الأحكام التكليفية الخمسة تأتي على النكاح وسيذكرها تأتي على الطلاق وسيذكرها المصنف. أما من حيث الأصل فهو مكروه، حيث الأصل في الطلاق مكروه. قال: يباح الطلاق للحاجة، هذا الأمر الأول. الأحكام التكليفية كم؟ خمسة. الأول الإباحة، متى يكون الطلاق مباحا؟ للحاجة، إذا كان هناك حاجة للطلاق، كانت تكون المرأة سيئة، سيئة الخلق، متعبة لزوجها، لا يرتاح معها، هنا يكون الطلاق مباح، الأفضل أن يصبر، لأن الله عز وجل أمر بالصبر إذا كره الزوجة، قال: وإن كرهتمهن ف فعسى أن تكرهوا شيئا وجعلوا فيه خيرا كثيرا. ما قال طلقهن. فله أن يصبر، يستحب أن يصبر، لكن الطلاق مباح إذا كره الزوجة. إذن هذا الحكم الأول الإباحة. قال: يباح الطلاق للحاجة كسوء خلق المرأة أو التضرر بها مع عدم حصول الغرض. ويكره، هذا الحكم الثاني، يعني متى يكره الطلاق؟ متى يكره؟ يكره الطلاق إذا لم يكن هناك حاجة، يعني هو مرتاح مع الزوجة والحال مستقيمة، فيكون الطلاق مكروها، يكون الطلاق مكروها. قال: ويكره الطلاق لعدمها، أي عند عدم الحاجة، عند عدم الحاجة، لحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، لحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق. كنت أظن أن أذن الأشياء أثنى توقفنا مو بالأذان، لحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق. هذا حديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لكن الطلاق بغيض، طلاق مبغض، لأن فيه تشتيت الأسر وهدم البيوت إلى آخره. قال: ولاشتماله على إزالة النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها، فيكون مكروها، يكون مكروها. قال: ويستحب للضرر، هذا الحكم الثالث، يعني متى يكون الطلاق مستحبا؟ يقول: مستحبا إذا كان هناك ضرر، يعني إذا كان الزوجة تتضرر ببقاء النكاح، إذا كان الزوجة تتضرر ببقاء النكاح، ولهذا إذا سألها الخلع وهي متضررة استحب له أن يستجيب، استحب له، فهنا يستحب، هنا يستحب إذا كان يتضرر هي أو أيضا يتضرر هو، يكون الطلاق مستحب. لكن إذا كان يتضرر هو قد لا يكون مستحبا، قد يكون مباحا، لأن الله أمر بالصبر، أمر بالصبر، لكن إذا كانت هي تضرر هو مستحب بلا أشكال. إذن هذا الحكم الثالث الاستحباب. ويستحب للضرر أي لتضررها باستدامة النكاح في حال الشقاق، وحال تحوج المرأة إلى المخالعة، وحال تحوج المرأة إلى المخالعة، فيستحب الطلاق، يستحب الطلاق ليزول عنها الضرر، ليزول عنها الضرر. وكذا لو تركت صلاة أو عفة أو نحوها، أو نحوها. يقول: وكذا لو تركت صلاة أو عفة، يعني لو كانت الزوجة تترك الصلاة، يقول المصنف يستحب طلاقها، أو تترك العفة يعني قد تقع بالفاحش، يقول يستحب طلاقها. والصحيح في هذه المسألة أنه يجب طلاقها، صحيح في هذه المسألة أنه يجب طلاقها، لأنها لا خير فيها، لا خير فيها. طيب، هذه الحكم الثالث، متى يكون الطلاق مستحبا؟ قال: وكذا لو تركت صلاة أو عفة أو نحوها، وهي كالرجل، وهي كالرجل، فيسن أن تختلع إن ترك حقا لله تعالى، ترك حقا لله تعالى. يقول: هي كالرجل، يعني يستحب لها أن تطلب الخلع إذا كانت تخاف من ترك حق الله جل وعلا، مثل امرأة ثابت بن قيس تخشى الكفر إلى آخره. قال: ويجب، هذا الحكم الرابع، هذا حكم الوجوب، وجوب الطلاق. متى يجب الطلاق؟ يجب الطلاق للإلاء إذا انتهت المدة، إذا آل الرجل من زوجته ومضى 4 أشهر فيجب عليه أحد أمرين، يجب عليه أحد أمرين. الأمر الأول أن يفيء ويكفر، أن يفيء ويكفر، يعني يطع ويكفر عن يمينه، يطع ويكفر عن يمينه. الأمر الثاني أن يطلق، أن يطلق، فيكون الطلاق واجبا، فالطلاق هنا واجب، يعني إنسان حلف أن لا يطأ زوجته، حلف أن لا يطأ زوجته، سواء 4 أشهر ولا أكثر ولا أقل، حلف، يعطى كم؟ 4 أشهر. بعد 4 أشهر يقال له تطأ، طيب رفض، نقول هنا يجب الطلاق، يكون الطلاق واجبا، فيجب عليه أن يطلق. فإن رفض ألزمه القاضي أن يطلق، ألزمه القاضي أن يطلق. رفض أن يطلق، طلق عليه القاضي، يقول: طلقت زوجة فلان، طلقت زوجة، فتطلق، فتطلق. إذن هذا الحكم الرابع، متى يجب الطلاق؟ للإلاء، للإلاء إذا انتهت المدة ولم يفي. قال: ويجب الطلاق للإلاء على الزوج المولي إذا أبى الفيئة، إذا أبى الفيئة. قال: ويحرم للبدعة، هذا الحكم كم؟ الخامس، الرابع، الخامس، حكم الخامس يحرم، يعني يكون الطلاق حراما، يكون الطلاق حراما إذا كان للبدعة، إذا كان للبدعة. متى يكون الطلاق للبدعة؟ إذا خالف في الزمن والوقت، انتبهوا، ما يكون، متى يكون الطلاق للبدعة؟ إذا خالف في الزمن وخالف في الوقت. الطلاق البدعي ما اشتمل على أمرين، انتبه، الطلاق البدعي ما اشتمل على أحد أمرين. الأمر الأول أن يخالف في العدد، أن يخالف في العدد، يعني يطلقها ثلاثا، هذا طلاق محرم، يعني يقول لزوجته أنت طالق طالق طالق، أو طالق ثم طالق، أو أنت طالق ثلاثا، هذا محرم، طلاق هنا حرام، هذا في العدد. أو في الزمن، أو في الزمن، يعني في الزمن أن يطلقها وهي حائض، أو يطلقها في طهر جامع فيه، هذا محرم، طلاق هنا حرام. أن يطلقها وهي حائض، أو يطلقها في طهر جامع فيه، في طهر جامع فيه، فهنا يكون الطلاق محرما، يكون الطلاق محرما. وسيأتي الكلام على الطلاق في الحيض الأخير. لكن هل يدخل في ذلك طلاق النفس؟ يعني الطلاق البدعي طلاق الحائض، أو طلاقها في طهر جامع فيه. طيب هل طلاق النفس بدعي؟ قولان للعلماء، قول الأول أنه طلاق بدعي، قولوا أنه طلاق بدعي. لماذا بدعي؟ لأن النفاس كالحيض، النفاس كالحيض. والقول الثاني أن الطلاق في النفاس ليس بدعي، طلاق في النفاس ليس بدعيا. وفرق بين الحيض والنفاس، فرق بين الحيض والنفاس، لأن النفاس الحيض تعتد مباشرة من الطلقة ويكون عندها حيضة زائدة، أما النفاس فإنها لا تعتد حتى يأتيها الحيض، حتى يأتيها الحيض. هناك فرق، هناك فرق بينهما. ولهذا شيخنا رحمه الله تعالى يرجح أن الطلاق في الحيض يقع، ليس بدعي، ليس بدعي. شيخ ابن باز رحمه الله تعالى يرجح أنه بدعي. لكن على كل حال، على كل حال، نحن نريد أن نتكلم عن طلاق البدعة، متى يحرم الطلاق إذا كان بدعي. إذن كم الأحكام؟ خمسة، خمسة. طيب الأول، متى يباح الطلاق؟ للحاجة، حسنتم. طيب متى يكره؟ لغير حاجة، لغير حاجة. متى يجب؟ للمولي بعد المدة، للمولي بعد المدة. متى يستحب؟ إذا تضررت المرأة، إذا تضررت المرأة. متى يحرم؟ إذا كان للبدعة، إذا كان الطلاق بدعي. هذه الأحكام الخمسة، هذه الأحكام الخمسة. قال ويحرم للبدعة ويأتي بيانه، يأتي بيانه، يعني باب سيعقد المصنف فصل في طلاق، في الطلاق البدعي والسني، مع أن الغالب أن العلماء كلمة بدعي وسني هذا في باب الاعتقاد، ليس في باب الأحكام التكليفية، لكنهم لماذا سموا الطلاق في الحيض بدعي والطلاق في غير الحيض سني؟ قالوا لأن الطلاق في حال الحيض وافق السنة، وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وافق القرآن، فسموه سني. ومن لم يطلق في حال العدة التي أمر الله بها فقد خالف، والمخالف يكون مبتدعا، يكون مبتدعا. وإلا الأصل أن قضية كلمة سني وبدعي يكون باب الاعتقاد، باب التوحيد، لكنه من حيث المخالفة هنا سموه بدعي، ومن حيث الموافقة سموه سني. قال ويحرم للبدعة ويأتي بيانه، ويأتي بيانه. ثم قال ويصح من زوج مكلف وزوج مميز يعقله، يقول يصح الطلاق، يصح من زوج مكلف. إذن قول يصح من زوج، يصح من زوج، إذن الذي ليس بزوج لا يصح الطلاق منه، لا يصح الطلاق منه. فلو طلق أجنبية هل يقع طلاقه؟ لا. لو تزوج خامسة وعقد عليها ودخل بها وقد يكون جاهلا هل يطلق؟ لا، لأنه ليس زوج. لو تزوج امرأة واتضحت أنها أخته من الرضاع وهي عنده هل يطلق؟ لا، لأنها ليست زوجة من الأصل. إذن الطلاق لا يكون إلا من زوج، انتبه، ما دام أنه ليس بزوج فلا يصح منه طلاق، يصح منه طلاق، ويشترط أن يكون الزوج مكلف. والمكلف من هو؟ من اتصف بصفتين، ما هي؟ بالغ عاقل، حسنت، يكون بالغ وعاقل. إذن الصغير لا يطلق، المجنون لا يطلق، لكن الصغير المذهب فرق بين المميز وغير المميز كما سيأتي. قال ويصح من زوج مكلف، من زوج مكلف وزوج مميز، مميز يعقله، يعني الزوج إذا كان مميز هل يصح طلاقه ولا يصح؟ يعني من 7 إلى 10، من 7 إلى البلوغ هل يصح؟ ها، في تفصيل. إذا كان يميز يعني يعرف النكاح ويعرف ألفاظ الطلاق يطلق، وإذا كان لا يعرف ألفاظ الطلاق فلا يطلق. فلو أن عمره 10 سنوات مميز، صح، 10 سنوات وطلق، قلنا وش معنى كلمة طاء ولا أقاء طلاق؟ وش معنى؟ قال ما أدري وش معنى، يقع من طلاق ولا ما يقع؟ ما يقع. ومثله مثل المميز الذي يعقله، الذي لا يعقل الطلاق، لا يعرف معناه، ما يقع طلاقه. فلو أن إنسان ما يعرف اللغة العربية ثم طلق، قال زوجتي طالق، فلما سألناه قال ما أدري، أنا أظن أن الطلاق زوجتي حبيبة، ها، زوجتي تشتغل في البيت، يقع طلاق ولا ما يقع؟ ما يقع، لأنه لا يعقله، لا يعقله. فالذي لا يعقل معنى الطلاق يلحق بكلام الفقهاء هنا المميز الذي يعقله، صلى الله عليه وسلم عبينا. نعم.